حبايب الحلوين، اللي بيحب الهوى بيحب العصفور. شفتوه؟ اهو زقزق، اهو طاير، اهو فرد جناح ولم جناح والطار يجري في الهوى. بيحب الهوى العصفور، واحنا بنحب الهوى بنبقى بنحب العصفور. واللي يحب العصفور يخاف عليه قوي من مين؟ من الصياد. عصفور ويا عصفور، لو يصطاد الصياد تعمل ايه؟ العصفور ويقول لو يصطادني ازقزق له كام زقزقه واقول له سيبني والنبي. طب وان ما سابكش يا عصفور؟ يزقزق العصفور ويقول لو ما سابنيش يبقى صياد ماهوش طيب، وكمانه مش طيب اضحك عليه وخليه يسيبني. طب ازاي بقى يا عصفور؟ يزقزق العصفور ويقول معرفش ازاي، لكن هلم جناح وافرد جناح وقبل ما اطير هحكي لكم حدوته. وهي توته، وهو زمان كان في راجل صياد طالع يصطاد. طول النهار يمشي يستخبى يبص يشوف يصطاد ايه غزاله. ماشي الصياد، واما الغزال يسمع حسه يهرب ويجري. عم الصياد معرفش يمشي غزاله، عم الصياد معرفش يصطاد الغزلان. طب يصطاد ايه؟ اهو طول النهار يمشي يستخبى يبص يشوف ويقول اصطاد ارنب. ماشي الصياد، واما الارنب يسمع حسه يهرب ويجري. عم الصياد معرفش يمسك ولا ارنب. متغاظ الصياد متغاظ، فات النهار ولا اصطادش. الدنيا بالليل، عم الصياد يحلف ويقول انا مش هرجع الا ما اصطاد ان شاء الله حتى عصفورة. يا صياد، هي العصفورة هتعمل ايه؟ ده اللي في العصفورة كله ريش واللحمة قليلة، هي العصفورة هتعمل ايه؟ دي العصفورة ما تجيش لقمة، هي العصفورة تشبعك، هي هتكفيك فطار ولا عشاء. بس الصياد قلبه مش طيب، يقول تكفي زي ما تكفي، اهو بس اصطاد. الدنيا كانت ليل، والصياد صياد مكار، يمشي تحت الشجر مش سامع زقزقة. نامت العصافير من بدري، والصياد صياد خطاف، بشويش يطلع يتشعبط على شجرة يمد ايده ويخطف العصفورة. كان العصفور فارش قشه ونايم في عشه مطمن. فتح العصفور عينيه لقى نفسه في ايد الصياد. عم الصياد سهاه خلاه نايم واصطاد. يزقزق العصفور ويقول معلش والنبي سيبني علشان خاطر الهوى والزقزقة سيبني. بس الصياد ما كانش طيب، مرضيش يسيب العصفور. يزقزق العصفور ويقول يا صياد قد انت خدتني، بس لما خدتني هتعمل بيا ايه؟ ده انا كل ريش والعظم جوه الريش اكتر من اللحمة، ولا انفع فطار ولا انفع غدا، هتعمل بيا ايه؟ بس الصياد قلنا قلبه مش طيب، اهو عايز يصطاد وبس. يزقزق العصفور ويضحك ويقول لنفسه ايه، هخلي الصياد يسيبني، يفتح ايده ويحطني فوق على الشجرة من فوق. طب ازاي عصفور ازاي؟ يضحك العصفور ويقول هتشوفه. طب وان مشفناش يا عصفور؟ يزقزق العصفور ويقول ابقى انا مانيش عصفور. بس العصفور في ايد الصياد. يزقزق العصفور ويقول خسارة. عم الصياد ما يستغربش لكن يسأل خسارة ايه؟ يزقزق العصفور ويقول خسارة انك خدتني بالليل، لو كنت استنيت شوية عليا. يستغرب الصياد حبة ويسأل ويقول طب لو كنت استنيت كان هيحصل ايه؟ يزقزق العصفور ويقول كنت شفت حاجات غريبة، كنت شفت الشجرة بتحميني تعمل لي دش مي. يستغرب الصياد الشجرة بتحمي العصفور؟ طب ازاي الكلام ده؟ يضحك العصفور ويقول مش بس كده، ده انا اول ما استحمى تلاقي الذهب فوق مني ايه كوم كوم كوم ذهب. يستغرب الصياد ايه ذهب؟ هو فين؟ فين الذهب؟ يضحك العصفور ويقول لكن ايه الفايدة، حتى لو سبتني والذهب غطاني كوم هتمد ايدك مش هتعرف تاخد منه ولا حتة. الصياد صياد مغرور يقول متهيألك يا عصفور، خلي الذهب يجي بس انت وشوف ايديا هتلم تاخد ايه. يضحك قوي العصفور ويقول خلاص حطني زي ما خدتني، حطني على الشجرة فوق، الشجرة تحميني والذهب يغطيني، وشاطر بقى لو تعرف تاخد حتة. عم الصياد يفتح ايده يسيب العصفور ويحطه فوق فوق على الشجرة. ايه عصفور هتهرب وتطير؟ يضحك العصفور ويقول لنا ابدا لا مانيش طاير ولا ههرب. والصياد تحت الشجرة مفتح عينيه طول الليل، وفات الليل والصبح جاي اهو، والندى على ورق الشجر مية مية كتير، نقطة نقطة تنزل على ريش العصفور زي الدش تحميه. والشمس الشمس بلون الذهب حبة حبة تطلع فوق العصفور. يزقزق العصفور ويقول الشجرة حمتني اهي، والذهب اهو الشمس فوق مني، ان كنت شاطر يا صياد مد ايدك وخد خد لك كفش الذهب. يتغاظ الصياد، لكن يتغاظ من ايه؟ هو العصفور ضحك عليه؟ ابدا. قال له العصفور الشجرة هتحميني والشجرة حمته. قال له العصفور الذهب هيغطيني وهو الذهب غطاه من شمس الذهب. قال له العصفور مش هتعرف تاخد من الذهب وهو الصياد مش قادر يطول الشمس بايديه. جاي الصياد يمد ايديه يخطف العصفور، بس العصفور الشاطر فرد جناح ولم جناح وطار طار في الهوا. شاطر شاطر يا عصفور. جه الصياد يضحك عليه ضحكت انت عليه. نغني احنا ونقول لك ايه؟